أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عليكم السلام ورحمة الله. المصطلح السادس من المصطلحات المختصة بالضعيف المضمار. المضمار مأخوذ من الضمير، والمضمر في اللغة هو عبارة عن المخفي. أضمرت المرأة شيئا عن زوجها، يعني أخفت المرأة شيئا عن زوجها. وأما المراد من المضمار في الاصطلاح، اصطلاح الحديث، المراد بالحديث المضمار هو الحديث الذي طوي فيه ذكر القائل وعبر عنه بالضمير، ولم يعلم عود الضمير على من. عليكم السلام. إذن الحديث المضمار هو الحديث الذي طوي فيه ذكر القائل. كان يقال سألته ولا ندري سأل من، قال ولا ندري من القائل، حكى ولا ندري من الحاكين، أمرني بكذا ولا ندري من الأعمال، وما أشبه ذلك. هذا تمام الكلام في تعريف المضمار. وأما حكم المضمار، فالمضمرات على نحوين: مضمرات يعلم قائلها، فإذا علم قائلها كان حكمها حكم قائلها، فإذا علم استنادها إلى المعصوم وكان السند صحيحا قبلت تلك المضمرات، وإلا فلا. وأما المضمرات التي لم يشخص ولم يعلم قائلها فهي أيضا على نحوين: تارة يكون الراوي المضمر نحرز بل نقطع أنه لا يروي إلا عن الإمام عليه السلام، إلا عن المعصوم عليه السلام، كما لو كان المضمر هو زرارة أو محمد بن مسلم الطائفي. هذان الفقيهان من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام حينما يقولان سألته، وهما من الفقهاء الكبار، تطمئن أنه سأل الإمام عليه السلام، لا يسأل غير الإمام. فمضمراتهما حجة، فمضمرات الراوي الذي عليكم السلام نحرز أنه قد روى عن المعصوم عليه السلام مضمراته حجة. وأما إذا كان الراوي لا نحرز أنه يروي عن الإمام، قد يروي عن الإمام وقد يروي عن غير الإمام، فمضمراته ليست حجة. في الفقه عندنا مضمرات سماعة، سماعة ابن مهران مضمراته معروفة، سماعة طبعا ثقة ثقة، إلا أنه من الواقفة. سماعة مثل، يعني عندنا رواة مشهورين، لكن مثل السكوني سكوني عامي. دائما يروي عنه النوفلي، النوفلي عن السكوني، السكوني ثقة لكن عامي، سماع ثقة لكنه واقفي. سماع له روايات مضمرة كثيرة، بعضهم لوثاقة سماع وللثقة بأنه لا يسأل إلا من الإمام عليه السلام، رأى أن مضمرات سماع معتبرة. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى في تعريف الإضمار، والنقطة الثانية تكلمنا فيها عن حكم المضمرات. النقطة الثالثة والأخيرة نتكلم فيها عن سبب الإضمار. ما هو سبب الإضمار؟ نذكر سببين. السبب الأول هو التقية، ما كان يعانيه الأئمة وأصحابهم من ظروف التقية. فالراوي يقول سألته، ولذلك أحيانا يعبر عن الإمام بلفظ لا يشير إلى اسمه، مثلا يقول عن العبد الصالح، قصد الإمام الكاظم، خاصة الألفاظ المذكورة في حق الإمام الباقر الكاظم سلام الله عليه. تقدرون تراجعون كتاب أصول الحديث، أصول علم الحديث للشيخ عبد الهادي الفضلي، في النهاية في نهاية الكتاب ذكر بعض المصطلحات التي كالإمام عادة ما لا يعبر عنه، عن أبي عبد الله، عن الصادق، عن كذا. الإمام الكاظم أكثر إمام القابلة، عن العبد الصالح، عن العالم، عن الشيخ، عن كذا، ما شاء الله ألقاب كثيرة، عن أبي الحسن، عن. إذن الأمر الأول ظروف التقية، فالراوي يضير سألته ما يذكر من، والرواة يعرفون يقصد من. والأمر الثاني تقطيع الأحاديث، الأحاديث كانت طويلة. عليكم السلام. فجاء الرواة وقطعوها، مثلا رواية عن علي بن جعفر، سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن كذا فقال كذا، بعدين بقيت الرواية، وسألته عن كذا قال كذا، وسألته عن كذا قال كذا، وسألته عن كذا قال كذا. ثم حينما جاء المحدثون ودونوا هذا الحديث في المجامع الحديثية، هذا الرواية افترض 30 صفحة، فيها مقطع في الطهارة، ومقطع في الديات، ومقطع في الصلاة، ومقطع في الحج. افترض اول مقطع كان في الطهارة، اول مقطع يخليه في الطهارة. سألت اخي موسى بن جعفر، اما المقطع اللي في الديات يصير في اخر الفقه، في اخر الكتاب. هناك يقول عن علي بن جعفر سألته، ما يكرر بعد سألته أخي، يذكر نص العبارة. وهكذا في كتاب الصلاة والحج، سألته سألته، فسير الرواية بالنسبة إلينا مضمرة. الشيخ السبحاني يناقش في هذا، يقول نحن نستبعد في حق المحمدين الثلاثة، لأن الروايات بأكملها كانت وين موجودة؟ كانت موجودة في الأصول الأربع معه. ثم جاء المحمدون الثلاثة، الكليني، محمد بن يعقوب الكليني في الكافي، ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق في الفقيه، ومحمد بن الحسن الطوسي في التهذيب والاستبصار، ودونوا تلك الرواية. فإذا رواية مثلا موجودة في أصل سماع بن مهران، هذا الروايات مضمرة، افترض بالكامل، سأل الإمام عدة أسئلة، سألته سألته، يقول نحن نستبعد أن المحمدين الثلاثة يقطعون الرواية بحيث يحصل الإضمار، مع علمهم بأن الإضمار يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار. إذا لم يعلم القائل تصبح الرواية ضعيفة. نحن نستبعد في حقهم ذلك، فإما أن يصرحوا بالحقيقة في بداية الكتاب وفي ديباجة الكتاب، وإما أن يذكروا المضمر مسندان كما فعلوا في كتاب يذكر بالإسناد لجعفر لعبد الله بن جعفر الحميري قرب الإسناد في رواية في البداية تصريح وبعدين إضمار. لما نقلوا وقطعوا تلك الروايات حولوا تلك المضمرات إلى مصرحات. وفي رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر سألت أخي ما ذكره سألته. فإذن يقول الشيخ السبحاني إذا قطعوا الرواية فإما أن يذكروها مصرحة كما فعلوا في روايات قرب الإسناد وإما أن ينصوا على ذلك في ديباجة الكتاب وكل ذلك لم يكن. إذن لا نلتزم بأن التقطيع أوجب الإضمار وفيه التقطيع لا ينحصر في المحمدين الثلاثة. الآن صاحب الوسائل رضوان الله عليه الحر العاملي في وسائل الشيعة ما أكثر الروايات التي قطعها. من هنا انبرع سيد الطائفة السيد حسين البروجردي رضوان الله عليه إلى تأليف كتاب جامع أحاديث الشيعة. شكل لجنة. هذا الكتاب الآن مطبوع كتبه الشيخ إسماعيل المعزي الملاياري. من مميزات هذا الكتاب كما يحدثني شيخنا الأستاذ الداوري أيده الله أنه يكتب الرواية بالكامل. يعني الرواية المقطعة في الوسائل إذا تبى تعرف مقطعة أو لا ترجع إلى جامع أحاديث الشيعة تجدها كاملة. لأنه أحيانا أخذ المقطع بمعزل عن صدر الرواية أو ذيلها يوجب الاختلاف في الفهم. إذن التقطيع حاصل لا ينحصر التقطيع بالمحمدين الثلاثة حتى تسلط الإشكال وتركز الإشكال على المحمدين الثلاثة. ولو سلمنا أنه منحصر بالمحمدين الثلاثة باعتبار أنهم قد اطلعوا على الأصول الأربع ماء فنقول بالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان ربما قطعوها. وفي ذلك الوقت كان علم الحديث شائع فكانت القرائن واضحة بحيث الكل يفهم أن هذا حديث مقطع والكل يعرف أن هذا فيه إضمار نظرا لانتشار الأصول آنذاك مو مثل هذا الزمن الذي ضاعت فيه الأصول. فربما عولوا على وجود قرائن حالية أو مقالية قرائن كانت موجودة في عصرهم. هذه القرائن انتفت بالنسبة إلينا لا يلزم من ذلك الإيهام والتدليس. نقرأ هذا المقدار. إذن الخلاصة المضمرات ليست حجة إلا إذا علم مرجع الضمير كما لو كان الراوي نحرز أنه لا يروي إلا عن الإمام عليه السلام. المصطلح السادس من المصطلحات المختصة بالحديث الضعيف المضمار في اللغة هو المخي وهو ما يقول فيه الصحابي. لاحظ هذا التعريف بالمثال ما ذكر الضابطة واضح ولا هذا من الرسم الناقص بعد تعريف بالمثال. وهو ما يقول فيه الصحابي أو أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام سألته عن كذا فقال كذا أو أمرني بكذا أو ما أشبه ذلك حدثني قال ولا يعلم سألته ولم يسمى المعصوم يعني ولم يذكر اسم المعصوم ولا ذكر ما يدل على أنه المراد يعني لم يذكر قرينة تدل على أن مراده ومقصوده هو المعصوم. وهذا القسم غير معروف بين العامة يعني التقية في بين الخاصة كانت مو بين العامة. وكثيرا ما كان يفعله أصحابنا للتقية لعلم المخاطب بالإمام في ذلك الخطاب. ولذلك السيد البروجردي رضوان الله عليه له نظرة يقول إن فقه الإمامية كان بمثابة الحاشية على فقه العامة لأن فقه العامة كان هو فقه السلطة. الخلافة العباسية جاءت الفقهاء الأربعة، فقهاء دولة كانوا الأئمة الأربعة. فدائما تلاحظ في رواياتنا يسألون الإمام الصادق يقول ماذا يقول الناس، يعني يقصد العامة، ماذا يقولون، ثم الإمام يبين. فكان أحيانا الإمام عليه السلام يلحظ ما ينتشر بين الناس من فقه ويحاول تصحيحه. فلذلك السيد البروجردي كان ينظر أيضا إلى روايات العامة، يقول لعل هذه الرواية الواردة عن الإمام عليه السلام في مقام تصحيح حكم فقهي منتشر بين العامة. ومن هنا قال لابد من ملاحظة تاريخ المسألة الفقهية، في عهد أي إمام طرحت هذه المسألة، ودراسة الظروف الملابسة لصدور هذا الحكم. وقال المامقاني وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم في ذلك المقام بالضمير الغائب. ما يطوى فيه ذكر المعصوم من أين؟ أول الكلام من وين نعرف أنه المعصوم؟ رواية. إذا ما طوى فيه ذكر المعصوم بعد خلاص صارت المضمرات كلها حجة، واضح أو لا؟ ملاحظين الخلل في التاريخ. المفروض يقول ما يطوى فيه ذكر القائل، واضح أو لا؟ لكن قد يحمل بأنه من باب التغليف، في الغالب احنا من نقول رواية وحديث يعني عن المعصوم. جاءت هذه الرواية وقالت سألته، هنا طوي فيه ذكر القائل الذي يفترض أن يكون معصوم، والأمر سهل. وقال المامقاني وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم في ذلك المقام بالضمير الغائب. السبب الأول إما لتقية، السبب الثاني أو سبق ذكره في اللفظة أو الكتابة، يعني سبق ذكر المعصوم عن علي بن جعفر، سألت أخي موسى بن جعفر، هني سبق الذكر في الكتابة أو في اللفظة. ثم عرض القاطع، يعني قطع الرواية لداع لغرض، منها أن صاحب الوسائل إذا بيجيب الرواية كلها ما شاء الله الوسائل سروش كبارته، وحاول يصنف ورتب الأحاديث. واقعنا علماءنا عظماء، كيف يعني الترتيب البديع في وسائل الشيعة مع رعاية الدقة. ثم عرض القطع لداعا كما لو قال سألته أو سمعته يقول أو عنه أو نحو ذلك. والمعروف أن المضمرات هي مضمرة سماعة، وربما يرى الإضمار في أخبار زرارة ومحمد بن مسلم، وسبب الإضمار هو التقية. ولذلك يعبرون عن الإمام بالعبد الصالح والفقيه الشيخ العالم، أكثرها ألقاب الإمام الكاظم سلام الله عليه يعني. وأما عروض الإضمار، هذا السبب الأول أنا علق على التقية يسلم به الشيخ. وأما عروض الإضمار لأجل تقطيع الأخبار، بمعنى أن سماعة كتب في صدر سؤالاته اسم الإمام المسؤول الذي سأله، ثم عطف عليه بقية الأسئلة وسألته وسألته. قوله سألته عن كذا، ولما قام المحمدون الثلاثة في الكافي والتهذيب والاستبصار والفقه بجمع الروايات، نقلوها بنفس النص الموجود في أصل سماعة من دون أن يصرحوا بالحقيقة، يعني من دون أن يصرحوا بتقطيع الحديث، هذا الحقيقة حقيقة ما قاموا به. فهذا أمر بعيد عن المشايخ العارفين بوظيفة التحديث، بل في غاية القرب. مو بعيد. ليش بعيد؟ ربما اعتمدوا على قرائن بحيث الكل يعرف هذا الشيء، هذه القرائن لم تصنع. وأن هذا الإضمار بدون التعريف به يوجب سقوط الرواية عن الحجية، ولو كان الأمر كذلك كان عليهم التصريح بذلك في ديباجة كتبهم، يعني في مقدمة كتبهم. ما يعتبر التصريح بأن هذا الكتاب لكي يعتمد عليه صنف مثلا مثل الفقيه أو غيره، أن هذه المضمرات عن المعصوم، شنو؟ في ديباجة كتبهم قالوا عليه المعتمد من بعدهم مثل الفقيه مثلا. نعم. هذا ما نقدر نعتمد عليه في كون المضمرات عن المعصوم عليه السلام. هذه الشهادة وردت في خصوص كتاب الفقيه، وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع وفيما بيني وبين أفتي بها فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. نعم من يلتزم مثل شيخنا الداوري حفظه الله الشيخ الداوري يرى صحة جميع أحاديث الفقيه. نعم تشمله لكن هذه خاصة في خصوص الفقيه وقد تقال في الكافي لأن الكافي أيضا قال أنا جمعت خلال 25 سنة وأفتي به وأرى أنه حجة فيما بيني وبين الله. أو قلب الإضمار إلى التصريح كما هو الحال في نظائرها كمضمرات عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد فقد رواها الشيخ فقد رواها المشايخ في كتبهم مصرحة. هذه المضمرات جعلوها مصرحة. سألته قال سأل فلان فلانا. هذا تمام الكلام في المضمار. وأما المرسل المصطلح السابع المرسل. المرسل له معنيان يعني المرسل بالمعنى العام والمرسل بالمعنى الخاص. المرسل بالمعنى العام مشهور عند الإمامية والمرسل بالمعنى الخاص مشهور عند العامة. المرسل بالمعنى العام المشهور عند الإمامية هو ما حذف جميع رواة السند أو بعضهم أو أبهم بعضهم. فأي حديث يحذف جميع رواة السند عن الصادق عليه السلام ما في ولا واحد في السند أو يحذف بعض الرواة بعض الوصائف أو يبهم ذلك فلان عمن حدثه فلان عن بعض رجاله فلان واضح ولا سير الرواية مرسلة. نعم احيانا تعبيرات مثلا ابن ابي عمير عن غير واحد عن غير واحد تدل على الكثرة في تعبيرات المحدثين بحيث تطمئن انه مثل ابن ابي عمير ما يروي عن خمسة فيهم واحد كلهم ضعاف ما فيهم واحد ثقة. فاذا هذا المعنى الاول للارسال. هذا المعنى الاول للارسال يشمل المصطلحات الخمسة التي أخذناها بالأمس وإن شاء الله راح نبينها. ما هي هذه المصطلحات الخمسة؟ احنا ذكرنا أولا قلنا المرفوع. ما هو معنى المرفوع؟ قلنا الحديث الذي روي عن المعصوم عليه السلام. طبعا بهذا المعنى ما يشمل المرسل ربما يكون مسند الذي روي عن المعصوم. يوجد معنى ثاني للمرفوع أخذناه فيما سبق وهو ما روي عن المعصوم مع سقوط الواسطة. بهذا المعنى الثاني ما روي عن المعصوم مع سقوط الواسطة يصدق عليه مرفوع ويصدق عليه مرسل. وأيضا بالمعنى الثاني ما روي عن المعصوم مع التصريح بلفظ الرافع الذي يراه السيد البروجردي عن ابن ابي عمير رفعه الى الصادق ابن ابي عمير ما ادركت الصادق. اذا هناك واسطة ساقطة. اذا المرفوع بالمعنى الثاني والثالث هذا يصدق عليه انه مرسل. زين بعد المرفوع ماذا يأتي؟ الموقوف. ما هو الموقوف؟ ما روي عن مصاحب المعصوم عن الصحابي هذا ايضا مرسل لأنه لم يسند إلى المعصوم. بعد الموقوف المقطوع. المقطوع هو ما روي عن مصاحب الصحابي يعني التابعين. دائما انت حتى تحفظهم هذين مو بس تفهمهم تحفظهم بعد خل بينهم مقارنة حتى تحفظهم. المرفوع ما روي ما أسند وروي إلى عن المعصوم. الموقوف عن الصحابي مو المرفوع المقطوع التابعي. هاي ثلاثة متقارنين بعض كلهم يصيرون مراسيل. لكن المرفوع بالمعنى الأول ما روي عن المعصوم هذا ما يكون من المراسيل إلا إذا أخذنا المعنى الثاني سقوط الواسطة. بعد شنو أخذنا؟ المنقطع. المنقطع في مقابل المعضل. حتى تفرق بين المقطوع والمنقطع دائما نعرف المقطوع صياغة مثل موقوف مرفوع، واضح أو لا؟ اسم مفعول، اسم مفعول، فيصير شنو؟ الموقوف في المقطوع في مقابل الموقوف في مقابل المرفوع، يعني المقطوع ما روي عن التابعي. المنقطع في مقابل المعضل، فيصير المنقطع ما سقط من وسطه راو واحد، والمعضل ما سقط من وسطه راويان فأكثر. واضح ان شاء الله. خلصنا فعادلا ايضا المقطوع والمنقطع والمعضل من الشدة، هذا امر عضال، داء عضال يعني داء شديد. ايضا مراسيل صارت عندنا. المعنى الاخر المصطلح السادس الذي اخذنا ما هو؟ المعلق، يعني المعلق ما حذف من مبدأ اسناده راو او اكثر، ايضا يكون مرسل الا اذا علمت الواسطة الساقطة من البداية. اذا عنوان المرسل بالمعنى العام يصدق عليها كلها. شنو عرفنا احنا المرسل؟ قلنا المرسل هو ما حذف جميع رواته او بعضهم او ابهم بعضهم. او بعضهم هذا يصدق على كل هذه الاحاديث، كل هالمصطلحات الخمسة او الستة يصدق على المرفوع والموقوف والمقطوع والمنقطع والمعضل والمعلق، ستة مصطلحات يصدق عليها انها مراسيل. لكن لاحظ المصطلح الثاني للعامة، المرسل بالمعنى الخاص، ما اسنده التابعي الى النبي من غير ذكر الواسطة، يعني خصوص الواسطة الساقطة فيما اذا كان المسند هو التابع. هذا معنى خاص خصصنا بخصوص رواية التابعي. فعند العامة المرسل هو ما اسنده التابعي الى النبي صلى الله عليه واله من غير ذكر الواسطة، هذا هو المشهور عند جمهور اهل السنة. ما هو وجه التسمية؟ لماذا سمي المرسل مرسلا؟ توجد ثلاثة وجوه، الشيخ السبحاني ذكر وجه واحد. الوجه الاول، المرسل مأخوذ من قولهم ارسل الدابة، والمراد بارسال الدابة هو ماذا؟ اطلاقها وازالة قيدها، فكأنما الرواية مقيدة برواة وسلسلة رواة، فإذا أزلت هذا القيد ورفعت الواسطة تكون قد أرسلت الرواية. واضح إن شاء الله. إذن كما أن الدابة فيها ربط وفيها قيدون، وبإزالة القيد والربط تكون الدابة مرسلة، كذلك الرواية مقيدة ومربوطة بقيد وهو الراوي. فإذا حذفت الراوي تكون قد حذفت القيد وأرسلت الرواية. هذا المعنى الأول الذي ذكره الشيخ السبحاني. المعنى الثاني للإرسال، مأخوذ من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير، فكأن المرسل أسرع في الحديث عجلا فحذف الإسناد، مستعجل حذف الإسناد. إذن الإرسال بالمعنى الأول إزالة القيد، بالمعنى الثاني السرعة. المعنى الثالث، المرسل مأخوذ من قولهم جاء القوم إرسالا أي متفرقين لانقطاع بعض الإسناد عن الباقين. أنت حينما ترسل توجب التفرقة بين بعض رجال السند ورجال السند الآخرين. إذن الإرسال إما بمعنى إزالة القيد وإما بمعنى سرعة، سرعة السير أو سرعة التحديث، وإما بمعنى التفرقة بين المحدثين. بعد نذكر نقطة تالي الخوض في المطالب. ما هي الطريقة لتشخيص المرسل؟ كيف نشخص الحديث المرسل؟ هناك طريقتان، الطريقة الأولى واضحة والطريقة الثانية خفية. الطريقة الأولى الواضحة، إذا صرح بالإرسال وعرف الإرسال من ظاهر الرواية، فلان عن رجل، فلان عن بعض رجاله، فلان عن من حدثه، واضح ولا؟ أو من البداية تقول قال الصدوق قال الصادق عليه السلام، بعد تعرف واضح بعد الصدوق لم يدرك الصادق عليه السلام. والطريقة الثانية الطريقة الخفية، هي ما تعرف من خلال معرفة الطبقات. يعني الطريق الخفي، إذا كان ظاهر الحديث الإسناد لكن علم بسقوط الواسطة من اختلاف طبقة الراوي والمروي عن الرواية، ظاهرها الإسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا اللي ما عنده خبرة بطبقات الرجال يراجع اسماء الرواة، اذا شافهم كلهم ثقات الرواية صحيحة السنن، واضح ولا؟ من هذه ذكرنا اليكم حريص روى رواية او روايتين عن الصادق عليه السلام مباشرة، كما يصرح يونس بن عبد الرحمن. اذا قبلنا بكلام يونس بن عبد الرحمن هني غير الخبير، بمجرد ان يرى جميع سلسلة رواة السند من الثقات يقول هذه الرواية صحيحة، لكن الخبير يقول مرسلة، هناك واسطة ساقطة بين حريز والامام الصادق، اما زرارة او محمد بن مسلم او غير ذلك. هذه طريقة خفية، واضح ان شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدار الان. المرسل، الان نتكلم عن تعريف المرسل، واما عن حكم المراسل ما نتكلم فيما بعد ان شاء الله. وهو مأخوذ من إرسال الدابة بمعنى رفع القيد والربط عنها، فكأن المحدث بإسقاط الراوي حف الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضهم ببعض، وفسره الشهيد بقوله ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، سواء أكان الراوي تابعيا أم غيره، أي سواء أكان الراوي تابعيا في مقابل الرأي الخاص للسنة العامة. المرسل بالمعنى الخاص ما هو عندهم ما أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله من غير ذكر الواسطة، واضح ولا؟ هنا الآن ناظر إلى كلام العامة، الشهيد الثاني يبين المرسل بالمعنى الأعم. قال ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، من لم يدرك المعصوم، سواء كان الراوي تابعيا أم غيره، صغيرا أم كبيرا، وسواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وسواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، يعني ما في ولا واسطة مباشرة. سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب قال، طبعا عند العامة سعيد بن المسيب معروف يعني يقبلون مراسيله، أو بواسطة نسيها بأن صرح بذلك، يعني قال عن رجل نسيته صرح ما نسر، أو تركها مع علمه بها عن رجل عن من حدثه ويعرفه بس ما ذكر اسمه، أو أبهمها قال عن رجل تعمد الإبهام كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا أو نحو ذلك. وهذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف بين أصحابنا، بينا إليكم المعنى العام. ما هو المعنى العام للمرسل؟ ما حذف جميع رواته أو بعضهم أو أبهم ولم يعرف، هذا هو المرسل بالمعنى العام. ولا يخفى أن المرسل بهذا الاعتبار يشمل المرفوع بالمعنى الأول من إطلاقيه المتقدمين، اذا تراجع المعنى الاول، المعنى الاول لا ما يشمله. صفحة 66 المصطلح الثالث في من الفصل الثالث الصفحة الثانية تقريبا، قال المرفوع فيه اصطلاحان، الف يطلق على ما اضيف الى المعصوم من قول بان يقول في الرواية كذا، هذا ينطبق على الثاني باء، لاحظ باء صفحة 67، وقد يطلق على ما اضيف الى المعصوم باسناد منقطع، يشمل الثاني له باء ويشمل الثالث جيم اللي هو رأي السيد البروجردي، لكن الشيخ السبحاني عبر عنه بأنه الأول، ولذلك قال في الحاشية، لاحظ احتاج يبين في الحاشية، قال المراد بالإطلاق الأول من إطلاقي هو ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرافع، يعني هذا كلام السيد البروجردي، لو قال ما سقط من وسطه من وسط سنده او اخره واحد او اكثر صار منقطع، هذا واحد او اكثر قول والد البهائي، واما البهائي رحمة الله عليه يقول واحد في مقابل المعضل الذي سقط منه اثنان، مع التصريح بلفظ الراف هذا كلام السيد البروجردي، كان يقال روى الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه له ابراهيم بن هاشم رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام، ابراهيم بن هاشم هذا من اعلام الغيبة الصغرى، وين يكون ماذا وين يدرك الامام الصادق سلام الله عليه، زين هذا المرفوع بعد، والموقوف لانه روي عن صاحب المعصوم بعد، والمعلق لأنه حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، والمقطوع لأنه روي عن صاحب المعصوم، مصاحب المعصوم تابعين، والمنقطع لأنه حذف من وسط إسناده واحد، والمعضل لأنه حذف من وسط إسناده أكثر من واحد، إذا تقارن بينهم تحفظهم زين ما زين لا يصير اشتباه يعني، ولأجل ذلك خصه بعضهم بمعنى آخر حتى يتميز عن غيره، ولأجل ذلك يعني ولأجل عمومية التعريف المرسل وشموله في هذه الأقسام الستة، يشمل المرفوع والموقوف والمعلق والمقطوع والمنقطع والمعظم، خصه بعضهم وهو المشهور عند العامة حتى يتميز يعني المرسل عن غيره، وهو لاحظ كل حديث أسنده التابعي، إذن المسند لابد أن يكون تابعي، ولذلك صار بالمعنى الأخص، كل حديث أسنده التابعي إلى النبي من غير ذكر الواسطة، كما إذا قال سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج قال أنت شقي بن كسير، قال أسمتني أمي سعيدة، قال اختر أي قتلة أقتله، قال ما تشاء، قال وجهني إلى القبلة، فذبحه لعنة الله عليه، وحينما توجه إلى القبلة شنو قال سعيد بن جبير؟ اللهم لا تسلط على احد بعدي، فكان اخر من قتل الحجاج سعيد بن جبير، بعدين ابتلاء الله بداء الخنفساء، مرض مرضى علاج في الخنفساء، كما اذا قال سعيد بن جبير قال رسول الله صلى الله عليه واله، وقد اكثر سعيد بن المسيب من قوله قال رسول الله صلى الله عليه واله، الشافعي عنده ما راسيل سعيد بن المسيب بحكم المسانيد، مثل ما عندنا احنا الامامية مراسيل ابن ابي عمير، عند العامة خاصة الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب، وقد عامل محدث العامة مراسيله معاملة المسند مثل الشافعي، فقال امام الحرمين والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة يعني من التابعين وغير ذلك فليس بحجتين الا مراسيل ابن المسيب، هذا من التابعين بالخصوص، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، بحث عنها فاتضح أنها أحاديث مسندة وليس مرسلة. الآراء في حجية المراسيل. يذكر الشيخ السبحاني سبعة آراء. الرأي الأول قبولها مطلقا. لماذا؟ لأن المرسل عدل أو لا؟ نعم، والعادل لا يروي إلا عن عادل، وإلا يلزم التدليس ويلزم الغش والإيهام والإبهام، وهذا بعيد عن العدل الصالح. فبالتالي إذا كان المرسل عدلا فالرواية صحيحة. بل الرواية المرسلة تصير أقوى من المسندة، لأنه لجزمه بصحتها حدث السند قال الصادق عليه السلام، وأما الرواية المسندة معناته مشكك فيها، ذكر لك الرواة قال هؤلاء الرواة فلان فلان فلان، بعد أنت تقبلهم لو ما تقبلهم، فتصير الرواية المرسلة أقوى اعتبارا من الرواية المسندة. واضح إن شاء الله. وفيه من قال إن العادل لا يروي إلا عن عادل، هذا أول الكلام، هذا الراوي العادل يريد أن يحيي هذه الروايات ويعرف أن فيها الغث والسمين، هو يحاول قدر الإمكان أن يروي الرواية الصحيحة، لكن لم يلتزم كل راوي أنه لا يروي إلا عن عادل. هذه مو سيرة كل الرواة، سيرة رواة مخصوصين، فلا يمكن التعميم. واضح إن شاء الله. القول الثاني عدم القبول مطلقان، كل المراسل ما نقبلها، ما اختاره العلامة في تهذيب الأصول. لماذا؟ لأنه لا نلتزم أن العدل لا يروي إلا عن عدل، بل حتى لو التزمنا بذلك ربما هو عدل عنده، لكن لو وصل إلينا ونقبنا اكتشفنا أنه ليس بعدل، هذا ثقة عنده، مو بالضرورة يكون ثقة عندنا، وإلا إذا كان كذلك عجل ما يحتاج نبحث علم الرجال. جميع أكثر أصحاب الكتب ذكروا في ديباجة مقدماتهم أن هذا الكتاب معتبر، كلين قال أنا أفتي به، الصدوق قال أنا أفتي به، بعد ما يحتاج بعد غمض وخذ ما موجود في الكتاب. هذا القول الثاني. إذن القول الثاني في مقابل القول الأول، القول الأول قبول المراسيل مطلقان، القول الثاني عدم القبول مطلقان. القول الثالث نقبل هذه المراسيل إذا كان المرسل يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، مثل ابن أبي عمير، ذكرنا إليكم القصة مالته حينما خشيت أخته على كتبه، وبعدين تعهد أنه الرواية اللي يحرز أن رواتها عدول لكن ما يذكرهم يروي مرسل. واضح ولا؟ هذا بحث في مراسيل ابن أبي عمير. هذا البحث، هذا الدليل قواه منه المحقق صاحب القوانين. صاحب القوانين يرى حجية مطلق الظن، يرى حجية مطلق الظن دليل الانسداد. هذا الآن ما يدرسونه، إذا وصلتم إن شاء الله إلى كتاب الرسائل الله يبلغكم إن شاء الله، هناك الشيخ الأنصاري كتب الكثير في دليل الانسداد، عادة يطلق يعني يأخذون بعض المقدمات. تعرفون دليل الانسداد أو لا؟ انسداديين أنتم لو لا؟ لا بس نأخذ شوي شيء بسيط، مو أصل مطلبنا. دليل الانسداد، المحقق القمي صاحب القوانين عند دعوة يقول: نحن الآن قد انسد علينا باب العلم والعلمي، فإذا سد باب العلم والعلمي نقول بحجية مطلق الظن. يعني شنو هالكلام؟ يعني احنا هناك مقدمات، المقدمة الأولى نحن نعلم إجمالا بتوجه تكاليف شرعية إلينا، هذه المقدمة الأولى تسلمون بها، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ونعلم أيضا أن الإنسان لم يترك سدى، مكلف بتكاليف، لابد أن يمتثل تلك التكاليف. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إذن لابد من طريق إلى تلك التكاليف. هذا الطريق إما العلم وإما العلمي، إما العلم يعني القاطع واليقين، وإما الدليل العلمي يعني الدليل الذي قام عليه أمر قطعي. العلم يعني اليقين والقاطع، وأن لنا أن نقطع بكل التكاليف. أنت تقدر تقطع وتتيقن بكل التكاليف؟ ما تقدر. وإلا إذا هذا أجل نلغي الرسائل العملية، نقول أنا بعد وصلت إلى مرحلة اليقين ما يحتاج بعد. الأمور المتيقنة قليلة، ضرورات الدين وأصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الحج. يبقى الدليل العلمي، يعني الدليل يعني الحكم الذي قام عليه دليل قطعي، يعني التواتر. التواتر يفيد القطع وما يفيد القطع؟ يفيد القطع. فهذا دليل علمي، واضح ولا؟ يقول ايضا لا يوجد عندنا دليل علمي، دليل قطع ما في. اذا لا القطع محصلينه ولا الدليل القطع محصلينه، هني يصير بعد ننزل شوي درجة اقل، ناخذ بالظن. اما ناخذ بالظن واما ناخذ بالوهم والاحتمال المقابل للظن. إن أخذنا بالوهم أو الشاك صار تقديم المرجوح على الراجح. فإذا يتعين الأخذ بمطلق الظن، يصير مطلق الظن حجة. يعني الشارع يقول يا عبدي أيها المسكين المستكين، إذا ما تقدر تقطع يا أبويا ولا تقدر تجيب دليل قطعي ودار امرك بين ان تتوهم وبين ان الظن، اعمل بظنك، فيصير مطلق الظن حجة. هذا امر عقلائي، واضح ولا؟ انا اقول لك تروح المكان الفلاني الطريق اذا قطعت به، نعم قام على دليل قطعي، نعم ودار الامر بين الظن والوهم، قدم الظن. هذا يسمون دليل الانسداد. في مقدمة مختلة معتلة: من قال ان باب العلم مسدود؟ اذا قلنا ان باب العلم مسدود ما عليه، لكن باب العلم، باب العلم مسدود لا مو بالكامل، لان في الضرورات موجود عندنا باب العلم والقطع واليقين، لكن باب العلم قام الدليل العلمي على حجية خبر الثقة، حجية خبر الواحد الثقة، فقام الدليل على الظن الخاص، يعني خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة. وما أكثر الظنون الخاصة من حجية الشورى، حجية خبر الثقة إلى آخره. فإذا أصل دليل الانسداد ساقط عن الاعتبار، فلا نلتزم بحجية مطلق الظن، نلتزم بحجية الظن الخاص. طبعا ما يلتزمون علماءنا بحجية مطلق الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. بعد يا مولانا القول الرابع، إذن القول الثالث، طبعا لاحظ الشيخ السبحاني حصر القول الثالث مراسيل ابن أبي عمير بخصوص دليل الانسداد مع المحقق القمة. لا يا أخي، مراسيل ابن أبي عمير ليست حجيتها قائمة على خصوص حجية مطلق الظن، لها بحث مستقل في الرجال. على العموم هو الآن ناقش هذا الدليل فقط. الرابع، إذا الراوي عرف أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة كالثلاثة، وهذا مستند الشيخ الطوسي في العدة، الثلاثة له صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. زين، هذا الرابع جوابه يعلم من مناقشة الثاني. من قال ان العادل يلتزم انه لا يروي الا عن ثقة؟ هذا اول الكلام، واضح ولا؟ هذا اول الكلام، فيه مناقشة. طبعا هذه مناقشات عابرة، والا انت تاخذ شهادة الشيخ الطوسي هكذا، والشيخ الطوسي ينسب إلى الطائفة، عملت الطائفة بمراسيل هؤلاء. الخامس التوقف، منسوب إلى المحقق الظاهر من المحقق الحلي في المعارج، يتوقف في المراسيل، يعني ترجح الكفته، كفة الحجية وعدم الحجية. السادس يقول المراسيل على نحوين، تارة المرسل يتعمد إسقاط الواسطة وتارة ما يدري عن الواسطة. إذا هو يجهل الواسطة سير المرسل ضعيف، أما إذا هو يعلم الواسطة لكن تعمد الإرسال، هنا لم يحدث السند إلا لقوة اعتباره، مثل ما فعل الشيخ الصدوق فوين في الفقيه، وإن شاء الله نبحث في ماذا. القول السابع والأخير، التفريق بين المراسيل الجازمة والمراسيل غير الجازمة. الشيخ الصدوق في الفقيه ذكر المراسيل بخمسة أنحاء، تارة يقول قال الصادق، لما يقول قال الصادق يعني يجزم إن الإمام قال، وأحيانا يقول روي عن الصادق، أحيانا يقول في رواية عن الصادق، أحيانا يقول في رواية فلان عن الصادق، أحيانا يقول في كتاب عن الصادق. فهذه خمسة أنحاء. النحو الأول فيه جزم، قال الصادق عليه السلام، وأما روي عن الصادق، في رواية عن الصادق، روى فلان عن الصادق، في كتاب فلان عن الصادق، في حديث فلان عن الصادق، هذه ليس فيها جزم. فهذا القول السابع يرى أن خصوص المراسيل الجازمة من مراسيل الصدوق عاد مو مطلق، وخصوص مراسيل الصدوق في خصوص كتاب الفقيه هي حجة وغيرها ليس بحجة. الشيخ السبحاني يميل إلى هذا، وهو مختار السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في كتاب البيع. نقرأ هذا المقدار الآن، أخذناه سريع، هذا أصلا مباحث رجالية وليست مباحث الدراية، الدراية تعرف ما هو معنى المرسل. الآراء في حجية المرسال، الأول القبول مطلقا نسب إلى محمد بن خالد البرقي والد أحمد مؤلف المحاسن، وربما ينسب إلى الثاني محمد بن خالد البرقي، ولذلك طرده أحمد بن محمد بن عيسى حينما كان يكثر من الرواية عن الضعفاء والمراسيل. والأول له الآب البرقي، الآب محمد بن خالد البرقي أدرك الرضا والجواد عليه من السلام، وتوفي الثاني له أحمد الابن عام 274 هجرية أو 280 هجرية. ثانيا عدم القبول وهو خيرة العلامة في تهذيب الأصول. الثالث القبول إن كان الراوي ممن عرف أنه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة، يعني ما يرسل إلا إذا كان الواسطة الساقطة عادل، كمراسيل ابن أبي عمر، وهو قول ثاني للعلامة وخيرات يعني مختار القمي في قوانينه. الرابع إن كان الراوي ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة فهو مقبول مطلقا. يعني ماذا مقبول مطلقا؟ سواء عارضته رواية مسندة أو لا. كيف تعرف الإطلاق من المقابلة؟ وإلا يعني إن لم يعرف الراوي أنه ممن لا يروي إلا عن ثقة، فيشترط أن لا يكون له يعني للمرسل معارض من المسانيد الصحيحة. إذا صار مسند صحيح معارض إلى رواية مرسلة يقول وهو خيرة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هكذا إذا تراجعون كلام عجيب، يقول ما هو حكم المرسل؟ يقول المرسل إذا عارض المسند مو دائما الطيحة والسقفة، المرسل إذا كان مرسله لا يروي إلا عن ثقة بعد هذا حجة وهذا حجة، يتعارضون اثنينهم يصير تعارض، بخلاف اذا كان مرسل ومسند وهذا المرسل راويه لم يتعهد انه لا يروي الا عن ثقة، في هذه الحالة رأسا تقدم المسانيد الصحيحة. واضح هذا الكلام. خامسا التوقف هو الظاهر من المحقق. سادسا التفريق بين حذف الواسطة وإسقاطه، إسقاط الواسطة مع العلم به مثل ما حصل لابن أبي عمان، وبين ذكره مبهمان يعني ذكرى وهو ما يعرفه عن رجل هو ما يعرفه، فيقبل في الأولى مع حذف الواسطة دون الثاني عند الإبهام. وهذا ينطبق على مراسيل الفقيه، لأنه وش يقول الفقيه؟ يقول وجميع ما في حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، يعني مو أبهم يعرفهم. سابعا تلك الصورة، يعني الصورة السادسة، يعني أي صورة؟ ذكر في السادسة صورتين، صورة الإبهام وصورة تعمد الإسقاط. تلك الصورة يعني صورة تعمد الإسقاط، ولكن مع إسنادها إلى المعصوم جزمان، يعني المرسل الجازم، قال الصادق عليه السلام، كما عليه الصدق في الفقه حيث يقول قال الصادق عليه السلام. استدل القائل بالقبول مطلقا بأن رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له، تعديل لهذا الأصل الذي سكت عنه، لأنه روى عن غير العادل، لأنه لو روى يعني العادل عن غير العادل ولم يبين حاله أنه ليس بعادل لكان ذلك غشا وهو مناف للعدالة وضعفه ظاهر. لماذا؟ لأنه إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العادل، أو رواية العادل عن الموثوق بصدقه وهو ممنوع. من وين نثبت أن العدل لا يروي إلا عن عدل أو موثوق؟ هذا ممنوع أول الكلام. ولذلك ظهر دليل المانع مطلقان، المانع مطلقان الذي قال أن جميع المراسل ليست حجة، لأنه لا يمكن إثبات هذه الدعوة أن العدل لا يروي إلا عن عدل فتسقط جميع المراسل. وأما دليل الثالث يعني مراسل ابن أبي عمير فهو ما ذكر القمي، مو هذا بس دليله، والآن ركز المناقشة على دليل القمي، وقال إن الإرسال ممن عرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة كاشف عن اعتماده على صدق الواسطة والوثوق بخبره، ولا ريب أن ذلك يفيد ظنا بصدق خبره، رواية العدل عن شخص يفيد الظن بصدق الخبر على اللولا، وهو هذا الظن الحاصل من رواية وإرسال العادل لا يقصر عن الظن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت. يعني يقول إذا جاء فاسق وروى وتثبتنا وصار عندنا ظن بصدقه تصير الرواية حجة، من باب أولى إذا العادل أرسل هذه الرواية، فعندنا مقيس وعندنا مقيس عليه. المقيس الحديث المرسل الذي أرسله العادل، المقيس عليه خبر الفاسق إذا تثبتنا منه. واضح ولا؟ الآن شيخ سبحانه يقول أول الكلام احنا حتى بالمقيس عليه ما نقبل، ما نلتزم بحجية مطلق الظن. واضح ولا؟ ثبت العرش ثم النقش، العرش اللي ثبت عليه النقش احنا ننكره. قال يلاحظ عليه أنه مبني على مبناه المحقق القمي من حجية مطلق الظن للظن الخاص من خبر الثقة، وهو خلاف التحقيق. بينا لكم شلون خلاف التحقيق، الاختلال مقدمة انسداد باب العلمي، طلع باب العلمي مفتوح مو مسدود. ثم الظن في المقيس عليه، ما هو المقيس عليه؟ يعني اي الظن بصدق الفاسق بعد التثبت، هذا مقيس عليه، والمقيس هو المرسل. ليس بحجة هذا الظن، هذا الظن ليس بحجة ما لم يبلغ درجة التبين والاطمئنان العرفي، فتصير الحجية الى الاطمئنان والوثوق الشخصي، وليست الحجية لخبر الفاسق، الحجية للتثبت والتبين. واما الرابع انه مراسيل الثلاثة فضعفه ظاهر بالامعان في دليل الثاني، كيف نمعان؟ نقول الدليل الثاني ماذا يقول الذي ينكر مطلق حجية مطلق المراسيل؟ يقول ان العادل يلتزم لا يروي الا عن عادل، هذا مو ثابت. هذا الكلام نفسه نقوله في مراسيل الثلاثة مو ثابت، كلها مناقشات عابرة اصلا ما تحتاج الى بحث غض وموسع في علم الرجال. واما الخامس فهو كاشف عن تكافؤ الادلة في نظر القائل. ما هو الخامس؟ التوقف، يعني في تكافؤ بين حجية المراسيل وعدم حجيتها، وعدم ترجح احد الطرفين على الاخر. والمهم هو السادس والسابع، يعني حجية مطلق المراسيل، مراسيل الصدوق التي اسقط فيها الواسطة ولم يبهمها، والسابع يعني حجية خصوص المراسيل الجازمة ومغردهما مراسيل الفقيه، فقد ذهب غير واحد من المحققين إلى حجيتها، فلا بأس بإفاضة الكلام فيها. فنقول مراسيل الفقيه يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.